عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوقفت عنده فأنت مأجور ولو لم تصم. بل أنا أقول هذا الذي لا يصوم هو منزلته عند الله في هذا الخصوص، أما الأمور الأخرى فهو أعلم بها. منزلتك عند الله أعلى وأسمى من ذاك الذي يصوم، لأنه يصوم يوما دخل فيه عامل شرعي يجعله غير شرعي، وهو أنه طابق يوم السبت، وقد نهى عليه السلام نهيا عاما بقوله لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فلذلك على المسلم إذا ترك شيئا لله ألا يتوهم أنه خسر، بل هو الرابح على كل حال. هذا ما أردت أن أذكره بهذه المناسبة. نعم، صيام تاسعاء لوحده لا بد، قلنا يوم الجمعة بعد يوم الجمعة صحيح. كيف صيام يوم فهمت أعطيتك الجواب، بس كيف كلامك الأخير؟ تقول ما هو باجي يوم جمعة وصيام يوم الجمعة كمان كبداية منهي عنه نفس الصورة. شو عمي بربير سماني يا أخي سماني يعني عندنا هون في جمعة وسبت وعندك جمعة وخميس. لا خليك معي أستاذ، أنت خليك معي. ليش ما بتخليك معي؟ عندك خميس وجمعة بس بدك تورد الإشكال. أصوم الخميس وصوم الجمعة، فأنت في هذه الحالة خير من الذي صام يوم السبت كما ذكرنا آنفا. أهلا وسهلا. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة. كيف؟ دخل على ميمونة. آه. ووجدها يوم الجمعة صائمة. ثاني جويرية. جويرية. جزاك الله خير. قال لها هل صمت البارحة؟ لا. قالت لا. أيوه. قال هل تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذا أفطري. آه. لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غدا السبت؟ ما يعرف. صلي على محمد. يعني هذا يعني اللي جاوبك حسب سؤالك، وإن يعني كان سؤال خطير والجواب أخطر مشان حتى تعرف شو ما وعده. إذا فصل لنا جزاك الله خير. طيب ماذا تقول في قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ ها؟ نعم. أنا شو بقول الآن؟ أقول ما قال ربي. أنا نعم. شو بقول؟ بقول ما كان يدري. ما كان يدري. ليه؟ نعم. لأنه ما نزل عن الوحي. نعم. طيب إيش فيها؟ أنت تعرف إنه الأحكام تنزل على التدرج ولا تنزل طفرة واحدة؟ يعني لما ربنا قال للرسول وهو في غار إيش ثور، ما هيك اسمه تبع مكة، شو قال له؟ اقرأ. غار حراء. ها؟ غار حراء. قال له اقرأ. هل تعتقد نزل الوحي كله في هذيك اللحظة عليه؟ لا، ولا تباشير النبوة؟ نعم. طيب ولما كان المسلمون يصلون وبعضهم سكارى، نعم، كان يعرف الرسول انه الخمر حرام؟ لا. طيب هي اهم ولا هي؟ في الأهمية سواء بدل يعني كلها أحكام دين. لا أحكام دين يعني. ها؟ كلها أحكام دين في الأهمية ما الأهم. لكن إيش بقول يا شيخ؟ في يعني ما دام قلت في متقدم في متأخر فيها؟ لا لابد يا أخي. لابد فيها متقدم فيها متأخر. لأنه ما دام في حديث هو حديثك. نعم. في إشعار بجواز صيام يوم السبت لمن صام الجمعة. نعم. ثم جاء الحديث لأن صيام يوم الجمعة وصيام يوم السبت ما هو فرض بداية يعني. نعم. إيه. فأنت لما بيجيك هذا الحديث لا تصوم يوم السبت ما راح تصوم يوم الجمعة عشان تصوم السبت معه. نعم. صح؟ نعم. وإذا كنت ولا بد لك صوم يوم الجمعة بيجي جوابنا لحسن هذا. نعم. تصوم يوم الخميس وبتصوم مع يوم الجمعة، وإلا أنت مستريح ما هو فرض عليك أنك تصوم يوم الجمعة. نعم. لكن إذا إجا يوم الجمعة ويوم السبت في رمضان دخل في الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. ومن هنا يقول العلماء